مضى معنا حديث ابن عمر وحلت لنا ميتتان، هذا لا يجوز شربه ولا أكله ولا بيعه ولا شراؤه، فهذا لا يجوز لا أكله ولا شربه، لأنه يطبخ كان في الجاهلية، تفصد الإبل ثم يستخلص ذلك الدم الذي بسبب الفصد ثم يؤخذ ويطبخ يصير مثل الكبد، فيأكله أهل الجاهلية ويقدمونه لضيوفهم، فجاءت الشريعة بتحريم هذا الدم. وكذلك بيعه حرام هذا الدم المسفوح، وكذلك أيضا ما يؤخذ من الناس لأجل التعاون مع بعضهم البعض في حاجة بعض الناس إلى دم قربة دم أو شيء، هذا أيضا حرام لا يجوز بيعه وإنما يهدى. أما البيع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب ومهر البغي، فهذا الحديث يكاد كالنص في تحريم بيع الدماء وأثمان الدماء، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يبيع دمه وإنما يهديه هداية ويتعاون به تعاونا مع إخوانه المسلمين، ومن كان محتاجا لقربة دم يتعاون معه، أما أنه يأخذ مقابل هذا الدم فهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم ثمن الكلب ومهر البغي، وثمن الدم عام ومنهم من خص بالمسفوح، والصحيح أنه عام في جميع الدماء، لذلك استخبثت الشريعة ما يأخذه هؤلاء الذين هم من يسمى بالحجام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في ما يعطى الحجام كسب الحجام خبيث، وهو يأخذ من جراء الدماء التي يسحبها من جراء الدماء التي يسحبها يأخذ هذا، فما ظنك بالبيع بيع الدماء، فهذا محرم لا يجوز أن تباع الدماء، والناس الحمد لله على هذا يتعاونون بها تعاونا، يعطونها لحاجة إخوانهم المسلمين ويتعاونون بها معهم. هل يجوز التعاون مع الكافر يعوض بالدم؟ يكون كافر حصل له حادث السيارة قالوا يا جماعة يريد دم هذا الكافر، وإيش رأيك نتعاون معه ولا ما نتعاون معه؟ تعاون معه. طيب عوض يقول نتعاون من نعطيه الدم ننقذ هذا المجرم نعطيه الدم ونسعفه. ها يا علوي، نعم إن كان حربيا فلا يتعاون معه ولو بقطر الدم، وإن كان معاهدا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ويرجى أنه استفاد من هذا التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيتعاون معه، يتعاون معه إن كان سيتأثر بهذا المعاملة الحسنة ويستفيد منها فيتعاون معه، وأنت مأجور على هذه النية الطيبة من باب الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يدعو يهودي إلى بيته ذلك الغلام، فإذا تعاون معه من أجل دعوته الخير يتعاون معه إن شاء الله لإسلامه ولدعوته للإسلام. الأسير يطعم يطعم ويعتنى به، إذا احتاج دمه أسير عندنا يعطى باب التعاون، إذا كان الله أباح العناية به في الأطعمة فإذا احتاج إلى دماء يتعاون معه باب التعاون. نعم ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهذا الطعام قوامه في حياته قوامه في حياته، فإنه إذا ترك إطعامه يموت، كذلك في سيلان دمه إذا ترك مع دمائه يسيل وهكذا ولم يعالج ولم يتعاون معه بشيء فيموت. فإذا تعاون معه أيضا من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيه مانع، فالإحسان إلى الأسير مطلوب شرعا، الله أثنى عليهم على الذين يحسنون للأسارة، وهذا من الإحسان إليه أنه لا يترك دم يقطر ويعني حتى يهلك ويحتاج إلى دم، فباب الإحسان إلى الأسارة أمر مقصود شرعا. إلا الحوثي لا يتعاون معه أبدا، حوثي لا يتعاون معه لا بقليل ولا بكثير من باب التعاون أبدا، لا يتعاون مع حوثي المجرم. وأيضا ما أشار إليه أخونا علوي من هؤلاء الحربيين الذين يعادون الدين، ما يصلح تحيي نفسه، تركه يموت ولا تنقذه ولا شيء، تركه يموت. الحربي الكافر الخبيث الذي جاء يفسد في البلاد ويفسد العباد لا تتعاون معه، بس بل افرح بموته إذا مات، فإن الله يكفي المسلمين شره، فما جاء إلا الإفساد وما جاء إلا لمآرب والعياذ بالله كفرية خبيثة. مثل هذا ما يصلح التعاون معه، تنقذه ويذهب إيش يفسد في المسلمين ويقتل في المسلمين، فهذا خطأ، لا يتعاون معهم. بل إن استطعت أن تجهز عليه جهز عليه الحربي، هذا اللازم أنك تجهز على الحربي. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخارج لا يجهز على جريحهم، أما لأنهم مسلمون، هذا من الأدلة التي تدل على الإسلام الخارج، أو أن علي أظنه علي نهى جماعة أن لا يجهزوا على جريحهم، يعني لا يقتلوه يزيدوه تركوه، وهذا مفهومه أن غير جريح هؤلاء يجهز عليه من الكافرين الحربيين. بسم الله، نواصل ما نحن فيه من هذا الحديث بعد انقطاع بسبب عيد أهل الإسلام، بسبب عيد الأضحى، وإلا ينبغي أن تستمر الدروس في الأعياد وفي غيرها، فهذا من فرحنا ومما نفرح به دوما في أعيادنا وفي غير أعيادنا. لكن رغب إخواننا أنها تنقطع الدروس أو تتوقف، نقول تتوقف الدروس لفترة زمنية، كذلك بسبب سفر بعض إخواننا الذين هم غرباء عندنا ويستفيدون، يحصل شيء من الانقطاع لأجل تحصل الفائدة بعد رجوعهم، لأنه ربما يفوت عليهم شيء من الدروس. فنواصل ما نحن فيه، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. فمن المسائل التي أخذناها في درسنا المتقدم أن الآية التي فيها ما ذكر الله من تحريم الدم ومن تحريم الميتة، هذه دخلها التخصيص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره الإمام في هذا الباب، أحلت لنا ميتتان ودمان. فالأصل في الميتة أنها حرام لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها، لا يجوز أكلها ولا يجوز بيعها ولا يجوز الانتفاع بها إلا فيما جاء الترخيص بالانتفاع فيه من الميتة، كالجلد كما تعلمون، فإنه ينتفع به بعد دباغه، ينتفع به إذا دبره لا بأس بذلك، أو ما كان عليها من شعر من صوف إلى آخره، فهذا يجوز أن ينتفع به في حياتها وبعد مماتها، فيجوز أن تأخذ من صوف إذا كانت عليها صوف كثير شعر كثير وتحتاج أنك تأخذ من شعرها، فجيد تنتفع به لا بأس بذلك. وإلى الأصل في الميتة أنه لا يجوز أن تباع ولا يجوز كذلك أن تؤكل كما تقدم معنا، إلا أن هذا الحديث مخصص لهذه الآية، فيجوز أكل ميتة الجراد، فإذا رأيت جرادا ميتا لا بأس أن تأكله، ما فيه مانع أن تأكل ميتة الجراد، وكذلك ميتة الحوت أي السمك، إذا وجدت ميتة للسمك فلا بأس أن تأكلها، لأن الحديث به أحلت لنا ميتتان. وهكذا أيضا ما جاء في الآية حرمت عليكم الميتة والدم، فالدم الأصل فيه التحريم كما أشرنا فيما تقدم، فلا يجوز شربه ولا يجوز بيعه، ولكن استثني من الدماء فأبيحت الكبد والطحال، فهذان دمان مستثنيان من عموم الآية، فلا بأس بأكلهما وبيعهما وشرائهما، ما فيه مانع. هذا الناس الذي يتعامل به الآن في من قبل ومن بعد يشترون الكبد بأثمان ما هي سهلة، بثمن غالي تعتبر تشترى، وكذلك أيضا الطحال أيضا وهو دون الكبد في اللذة وفيما يرغب فيه الناس كما تعلمون، لكن مع ذلك يجوز بيعه. طيب، ومن المسائل التي تذكر عند هذا الحديث يذكرها العلماء رحمهم الله، ميتة الإنسان هل هي نجسة أم ليست بنجسة؟ تقدم معنا أن ميتة الجراد وميتة الحوت ليست بنجسة، فهل هناك استثناءات أخرى أيضا كذلك تستثنى من الميتات وليست بنجسة؟ ذكروا من ذلك ميتة الإنسان وحصل فيها خلاف، والإنسان هذا الميت إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. أما بالنسبة لميتة الإنسان المسلم فلا شك في طهارتها، هذا الذي عليه الأكثرون أن ميتة الإنسان المسلم طاهرة، لقول عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وجاء عن ابن عباس في البخاري أنه قال موقوفا عليه إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، حيا ولا ميتا، فهذا أثر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فيه ما أشرنا إليه من الحكم أن الميت المسلم لا ينجس في حال حياته وبعد مماته. وكذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه غسل ولدا لسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وحنطه، غسله وحنطه أو حنطه رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا كذلك عن غيره عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لو كان نجسا ما مسسته، لو كان نجسا ما مسسته، هكذا يقول سعد رضي الله تعالى عنه. فهذه أدلة تدل على طهارة المسلم حيا وميتا، وأنه لا ينجس بموته. وأما في حال حياته فلا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن المسلم الحي طاهر وليس بنجس، ولكن الكلام على موته إذا مات هذا المسلم هل تكون جثته هذه نجسة أم تكون تبقى على الطهارة المتقدمة لها في حال حياتها؟ فالذي سمعته والذي عليه أكثر أهل العلم أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، سواء كان حال حياته أو بعد موته. طيب الميتة الأخرى ميتة الكافر، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من نقل الاتفاق على أن ميتة الكافر نجسة، أن ميتة الكافر نجسة وليست بطاهرة. والصحيح الذي عليه شيخ الإسلام في الاختيار أنه لا ينجس أيضا الآدمي بالموت سواء كان كافرا أو مسلما، قال وهذا ظاهر مذهب أحمد والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك كما في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ذهب إلى أن ميتة الآدمي لا تنجس، لا تكون نجسة بالموت، أو أن الآدمي لا يكون نجسا بالموت فلا ينتقل من الطهارة إلى النجاسة بالموت، قالوا هذا ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين عند مالك، وهذا هو الصواب خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى بنجاسة ميتة الكافر، بل نقل الاتفاق على نجاسة ميتة الكافر، الصحيح أنه الاتفاق كما نقل شيخ الإسلام عن الحنابلة وعن الشافعية في ظاهر مذهبهما، وأنه صح القولين عند مالك رحمه الله تعالى أو في مذهب مالك، وهذا هو الصواب في هذه المسألة بالنسبة لميتة الكافر، الصحيح أنها كميتة المسلم، لا ينجس المسلم بموته ولا الكافر على أصح الأقوال في الكافر، على أصح الأقوال أنه لا ينجس بموته. طيب وأما الكافر الحي ففيه خلاف بين العلماء، والذي عليه الجماهير أن الكافر الحي ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما هو نجس نجاسة اعتقادية معنوية، وهو نجس في اعتقاده، نجس في تعامله، في خبثه. وأما بالنسبة لجسده فهو ليس بنجس، هذا الذي عليه أكثر العلماء، وذهب الظاهرية إلى نجاسته الحسية وأن ذاته نجسة، الكافر ذاته نجسة، واستدلوا بأدلة منها سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، قال مفهوم الآية أن الكافر نجس، أن الكافر نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، هذا من أدلتهم على أن الكافر نجس نجاسة حسية وليست نجاسة معنوية اعتقادية، أي أنه نجس باعتبار اعتقاده. والصحيح أن نجاسة الكافر إنما المشركون نجس، المقصود بها النجاسة المعنوية الاعتقادية، وهو نجس بكفره، نجس باعتقاده، نجس بما هو عليه من الرجاسة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهو نجس بهذا الاعتبار. فلا نقول بأنه ليس بنجس، نقول نجس، لأن الله يقول إنما المشركون نجس، ونحن نقول الكافر وهو نجس خطأ. نقول نعم الكافر نجس، ولكن نجاسته إيش؟ اعتقادية، باعتبار كفره واعتقاده فهو نجس. فالذي يقول الكافر ما هو نجس هذا ما أصاب، لأنه خالف الآية. فنقول بأنه نجس، لكن نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية ذاتية، وإنه هو الصحيح هذا هو. والدليل على أنه ليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد، ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد، فلو كان نجسا ما أدخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام، سيلوث المسجد، كيف يدخله يجعله بالسارية ويربطه في السارية؟ فهذا يدل على أن الكافر ليس بنجس. وكذلك أيضا إنزاله عليه الصلاة والسلام لوفد ثقيف في المسجد، أنزلهم وتحاور معهم في المسجد، وفد ثقيف لما جاءوا إليه أدخلهم المسجد النبوي وتكلم معهم وهم في المسجد، فهذا ما يدل على أن الكافر ليس بنجس. فلو كانوا كفارا ما أدخلهم، لو كانوا أنجاسا نجاسة حسية ما أدخلهم وأنزلهم إيش؟ المسجد عليه الصلاة والسلام. وأقوى من ذا وذاك قوله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، إلى أن قال: والمؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم. ومعلوم أن الزوج إذا تزوج بنصرانية، أو أن المسلم إذا تزوج بنصرانية أو بيهودية ممن أوتوا الكتاب من قبلنا، فهو سيضاجعها وسيمس جسده إيش؟ جسدها، سيمس جسده وسيقبلها. فلو كانت نجسة لما أبيح الزواج إيش؟ بها، لما أبيح. هذا من أقوى الأدلة التي يرتكز عليه العلماء في الاستدلال على طهارة الكافر، أي أنه ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما نجاسة نجاسة معنوية. هذا من أقوى ما يرتكز أهل العلم عليه، قالوا إباحة زواج المسلم بإيش؟ بالكافرة، أي من الكتابية، مو بالكافرة المطلقة، بالكافرة الكتابية. فهذا يدل على أن الكافر ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما نجاسة نجاسة معنوية، لأن الزوج سيضاجع زوجته وسيمس تمس بشرته بشرتها. مع ذلك الله سبحانه وتعالى رخص في هذا، فلو كانت نجسة لما رخص له في إيش؟ في ذلك. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالخلاصة في هذه المسألة أن ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا إيش حكمها؟ حيث النجاسة الطهارة طاهرة، هذا هو الصحيح. ميتة الآدمي، لا ما هو ميت، طيب، الآدمي الحي جثته طاهرة أم نجسة؟ بالنسبة للمسلم لا نعلم خلافا، وبالنسبة للكافر فيه خلاف، والصواب أن الكافر طاهر، أي أنه ليس بنجس نجاسة حسية، وإنما نجاسته إيش؟ معنوية. وعلى هذا يفسر قوله تعالى: إنما المشركون نجس، أي نجس من حيث الاعتقاد لا من حيث الدوات، إنما هم أنجاس في اعتقاداتهم، أنجاس بسبب كفرهم، وأما دواتهم فهي طاهرة كما تقدمت الأدلة التي أشرنا إليها. وبعض الناس يعني ربما كان عوام الناس يعني يقول لك هذا كافر نجس، انتبه منه، يعني كان لا تمسه، ويقصد أن ذاته إيش؟ نجسة. هذا ربما يعتقده كثير من العوام، وهو قول لبعض العلم، لكن الصواب إيش؟ خلافه. تجد العوام الناس على هذا، على هذا، لكن الآن واقعهم على خلاف هذا، الآن واقعهم من يعني يرفعون بالكافرين رأسا ويتمنى يحتضنه، يتمنى يسلم عليه وصافحه إلى آخر ذلك. ذهب زمان الناس يبغضوا الكفار جدا، أما الآن يحبونهم، يحبونهم، يحبون محاورتهم، يحبون مجالستهم، يحبون مؤاكلتهم والدنو منهم، لكن عوام الناس قبل يبغضون اليهود ويبغضون النصارى ويبغضون الكافرين عموما، لا يحبون يقاربونهم، ما يحبون يقاربونهم ولا يآكلونهم. أما الآن هذه الحجب قد انتهت الآن، قد زال لا أو كثير منهم من هذا الأمر. مع ذلك هو خطأ من حيث النظر كما تقدم من حيث الأدلة. طيب، فعلى هذا إخوان استثنى من نجاسة الميتة ميتة الآدمي مطلقا، وميتة الحوت، وميتة الجراد، وميتة ما لا نفس له. هذه أربع ميتات تستثنى من النجاسة، خلاصة درسنا. ميتة الآدمي مطلقا كافرا أو إيش أو مسلما، وميتة الجراد، وميتة الحوت، وميتة ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، كالعقرب وكالذباب وكالزنابير، ما نسميه بالدبور، نسميه دبور له، يعني نسمي عندنا دبور الزنبور، هذا نسمونه بالدبور، وأيضا العقرب وغير ذلك. هذه إذا ماتت ما هي نجسة، هذه طاهرة. ما لا نفس له سائلة بالسكون، أي دم، نعم. والمقصود بما لا نفس له عندهم أي إذا ذبح ما سال الدم منه، إذا ذبح ذبحته بسكين أو طعنته أو شيء ما يسيل منه دم، بخلاف غيره مثل الذباب، إذا جاء واحد ذبح ذباب شوف شو دم يسيل، أه؟ أو ذبح عقرب شوف ينظر إلى دم يسيل، يا إخوان ما في دم، من خرج يخرج قطرات، ويعني تحجب في مكان معين، تحجب في مكان معين ولا تتجاوز هذا المكان. فهذا هو المقصود بقولهم ما لا نفس له سائلة، أي إذا ذبح أو قتل ما يسيل دمه، يبقى في مكانه، إن كان فيه دم قطرات يسيرة. فهذا هو المقصود بقوله ما لا نفس له سائلة، أي ليس له دم يسيل إذا ذبح، وإنما إن وجد فهو شيء يسير. فهذه أربع ميتات تستثنى مما ذكره. وأما سبب ذكر الحديث هنا في باب المياه، لأن يعني نحن في الطهارة وفي باب المياه من هذا الكتاب، سبب ذكره ما أشار إليه البسام هنا، قالوا الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس قليلا كان أو كثيرا. أن ميتة الجراد، ويقول قائل ما مناسبة ذكر الميتة هنا، نحن نتكلم عن المياه، وهذا الرجل الحافظ بن حجر يذكر لنا الميتة، ميتة الجراد وميتة الحوض، وإيش دخل في الميتات في المياه، في كتاب المياه أو في باب المياه. ذكر الميتة أو سبب ذكر ميتة الجراد والحوض أنهما إذا وقعا في ماء فإنهما لا ينجسان، وإن تغير ريحه وإن تغير طعمه فإنه لا ينجس، لأن الذي وقع عليه إيش طاهر وليس بنجس، وإنما إذا تغير الريح وتغير الطعم يكون نجسا إذا وقع عليه إيش نجس، إذا وقع عليه نجس. أما إذا وقع عليه طاهر وتغير ريحه وتغير طعمه فهذا لا ينجس، يبقى على طهارته. فهذا هو سبب ذكر هذا الحديث، أن ميتة الجراد وميتة الحوت وميتة الآدمي وميتة ما لا نفس له إذا وقعت في الماء فإنها لا تنجسه ولا تنقله عن طهارته قليلا كان الماء وإيش أو كثيرا، قليلا كان الماء أو كثيرا، ولو تغير طعمه أو إيش أو ريحه أو لونه، ولو تغير طعمه أو ريحه أو لونه، كثر مثلا العقارب عليه وصار يعني الماء متغير، أو الذباب عليه وصار الماء متغير، أو الدبور هذا ما نسميه الدبور هو الزنبور عندهم، وتغير الماء ريحهم صارت غير الريح المعلومة وطعمه كذلك، فإنه لا بأس أن تستعمله، تبعد هذه الأشياء وتتوضأ به أو تستعمله في إغسال أو إلى آخر ذلك، فإنه طاهر، لأن الذي وقع عليه ليس بإيش ليس بنجس، هذه أشياء طاهرة وليس بنجس. أما مسألة أنه يعافى الشخص ويتقدر منه هذا شيء إيش آخر، الكلام عن الحكم الشرعي، هل ينجس بميتة الجراد أو بميتة الحوت هذا الماء، أو بميتة الآدم إذا سقطت فيه، أو بميتة أيضا ما لا نفس له، هل ينجس الماء ولا ينجس؟ هنا المسألة الشرعية، الصحيح أنه إيش لا ينجس في وقوع هذه الميتات عليه لأنها طاهرة، وإنما ينجس الماء إذا وقع عليه نجس وتغير، هذا بقيد ما هو على الإطلاق، إذا وقع عليه شيء نجس وغيره طعمه أو ريحه أو لونه هنا ينجس، أما وقع عليه شيء نجس ولم يغير منه شيئا فيبقى على على طهارتك ما تقدم معناه في القاعدة النبوية الماء طهور لا ينجسه شيء، ده تقدم معنا إلا ما غير إلى آخر ذلك. فنكون بهذا انتهينا من هذا الحديث، حديث ابن عمر الموقوف عليه لفظا المرفوع حكما، وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وقد تقدمت جل مسائل هذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.